السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل هذه الدروس في علم الحديث في هذه الدورة، ونحن في الدرس الثالث عشر من هذه الدورة، وقد خصصنا هذا الدرس لموضوع المتواتر والآحاد، وسنلقي الضوء بشكل مختصر نوعا ما على هذا الموضوع، ثم ندرسه عمليا على موضوع من المواضيع أو على باب من الأبواب أو على حديث من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، واخترنا من ذلك أحاديث نزول عيسى بن مريم عليه السلام. في البداية أحب أن أعطيكم مختصرا وملخصا لموضوع المتواتر والآحاد، ثم بعد ذلك نفصل بعض الشيء في هذا الموضوع. أولا، لا بد أن نعلم أن تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى آحاد، إلى أن هذا ليس تقسيما وصفيا فقط، ليس تقسيما، يعني هذا التقسيم ليس فقط يصف لنا الأخبار المروية أو أسانيد الأخبار المروية، فهذه جاءت من عدة طرق فهي متواترة، وهذا جاء من طريق واحد أو من غير طريق فهي أحاد. لا، هذا التقسيم له متعلق وأثر واضح في العمل وفي الاعتقاد. وملخص الكلام في هذا الباب هو أن الأحاديث المتواترة، أو أن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأخبار بشكل عام، ونحن نتكلم هنا عن السنة بشكل خاص، ورودها إلينا ينقسم إلى قسمين. أنا أذكر لكم الأمر المشهور في كتب الحديث المتأخرة وفي كتب أصول الفقه، بغض النظر عن الصحيح من هذه المعلومات أو الخطأ، هذا يأتي إن شاء الله بعد قليل في التفصيل، أما هذا فهو سرد مختصر لما تحويه هذه الكتب. فورود الخبر إلينا من السنة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من طريق متواتر، وإما أن يكون من طريق الآحاد. فأما المتواتر فهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند نقلهم أو خبرهم الحس. ومعنى هذا أن يكون مستند خبرهم ومنتهى خبرهم أو نقلهم يكون عن طريق الأمر المحسوس، مثلا سمعنا، شاهدنا، حدثونا، هكذا، هذه أمور تعتمد على الحس. فهذا ما يتعلق بتعريف المتواتر. وأما الآحاد، وأما أخبار الآحاد، فهي الأخبار التي تنقل إلينا بالطرق التي تعتبر أقل من طرق المتواتر، سواء أكان من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة أو من أربعة، يعني سواء أروى هذا الخبر راو واحد أو راويان أو ثلاثة أو أربعة، المهم أن يكون عدد الرواة لهذا الخبر أقل من حد المتواتر. ما هو حد المتواتر؟ وما هو الفاصل بين الأحاد وبين المتواتر؟ هذا مما تضاربت أقوال الناس فيه واختلف فيه أهل الأصول والمحدثون اختلافا كثيرا. فمثلا أقرأ عليكم ما قال الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى في كتابه المشهور في الأصول، وهو كتاب المستصفى. كتاب المستصفى في الأصول، نعم هذا الكتاب. قال أبو حامد رحمه الله تعالى، قال: إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى وليس معلوما لنا، معلوم لله تعالى وليس معلوما لنا، ولا سبيل لنا إلى معرفته، ولا سبيل لنا إلى معرفته. وبنحوه قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام. ويعني كثير من أهل العلم تكلموا على موضوع الأقل عدد المتواتر من حيث عدم وجود حجة واضحة لمن حدد عددا معينا لأقل المتواتر. فمن قائل بأن أقل المتواتر 10، ومن قائل أنهم 20، ومن قائل أنهم يعني 170، ومن قائل أنهم بعدة أهل بدر، وإلى آخره من هذه الأقوال. وليس هناك قول يعني فيه برهان واضح وفيه حجة بينة، وإنما علقوا هذا بحصول العلم الضروري، وإنما علقوا هذا بحصول العلم الضروري. فما حقق نقله وجود العلم الضروري فإنه متواتر. العلم الضروري هو الذي يعني لا شك فيه ولا يدخله الظن ولا يختلف فيه، ولا يختلف فيه. الخلاصة بارك الله فيكم، الخلاصة أن موضوع المتواتر والآحاد المراد منه والهدف من هذا التقسيم هو الإفادة المتعلقة بهذا النقل، بمعنى ماذا يفيد خبر المتواتر وماذا يفيد خبر الآحاد. فيقولون إن الخبر المتواتر يفيد العلم، وخبر الآحاد يفيد الظن، ولو كان من رواية ثلاثة أو أربعة أو خمسة فإنه يفيد الظن. ولكن أهل العلم قد أجمعوا، ونقل غير واحد إجماع الصحابة على أن أخبار الآحاد وإن كانت تفيد الظن إلا أنه يجب العمل بها، إلا أنه يجب العمل بها. فما نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الآحاد وفيه تحليل أو تحريم فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب العمل بهذا الخبر. وهذا الأمر معروف وموجود ومسلم في كتب أصول الفقه وفي كتب الحديث. هنا بعض الطوائف وبعض من تكلم في هذه المسألة قال إننا نسلم بوجوب العمل بما جاء عن طريق الآحاد، ولكننا لا نسلم بوجوب التصديق بما نقل إلينا عن طريق الآحاد مما ليس فيه عمل وإنما فيه مجرد التصديق. يعني إذا جاء حديث من طريق الآحاد وكان في هذا الحديث خبر عن مثلا اعتقاد معين، عن أمر يحصل في الآخرة، عن أمر يحصل في آخر الزمان، خبر عن الله سبحانه وتعالى، قالوا لا يلزمنا أن نؤمن بما جاء في هذا الحديث ولو جاءنا من طريق الثقات ولو صححه أهل العلم، لأن أخبار الآحاد تفيد الظن والاعتقاد لا يبنى على الظن. هذا ملخص الباب وملخص ما يوجد في كثير من الكتب التي تكلمت عن هذه المسألة بغض النظر عن الصحيح من الخاطئ أو من الخطأ في هذه الأقوال. والآن نريد أن نفصل بعض التفصيل فيما قيل ونذكر التحقيق في هذا الموضوع وأي ذلك يعتبر صوابا وأي يعتبر خطأ. أولا بارك الله فيكم، هذا الموضوع المتواتر والآحاد متعلق بالحديث، موضوع المتواتر والآحاد متعلق بعلم الحديث بالأساس وبالدرجة الأولى. لماذا؟ لأنه متعلق متعلق بالسنة، متعلق بالأحاديث، وأساس الكلام عليه هو من هذا الباب ومن هذا المدخل. حتى إن أهل الأصول حينما يتكلمون عن موضوع المتواتر والآحاد فإنهم يتكلمون عنه في موضوع السنة، ما مقدار الكلام من أهل الحديث في هذا الباب طالما أن الموضوع متعلق بعلم الحديث؟ يعني هو الموضوع متعلق بوصف هذه المرويات وبأحكامها، أيها يفيد العلم وأيها يفيد الظن. فمن الطبيعي أن ننظر في البداية إلى كلام أهل الحديث الذين هم أهله وماذا قالوا في هذا الموضوع. حينما نطلع على كتب المحدثين الأوائل الذين أسسوا هذا العلم والذين هم بإجماع أهل الحديث وإجماع أهل العلم هم أعلم الناس بالأحاديث، أهل الحديث الأوائل أعني بهم علماء الحديث في القرن الثاني وعلماء الحديث في القرن الثالث الهجري من أمثال البخاري وعلي بن المديني وابن معين والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. من أمثال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. ما نصيب كلامهم في هذا الموضوع؟ الذي يطلع على كلامهم ويقرأ في كتبهم يظهر له بجلاء وبشكل واضح لا خفاء فيه أنهم لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع أصلا، ولم يقسموا السنة إلى متواتر وإلى آحاد، ولم يتكلموا عما يفيد الظن وعما يفيد العلم. وهذا أمر ليس غامضا وليس خفيا وليس اكتشافا أن يقال هذا الكلام، بل إن كتبهم منشورة ومعروبة، وأي قارئ فيها متعمق متبحر في أعماقها يعلم أن هذا هو الذي يعني تحكم به كتبهم وهو الذي يقضي به كلامهم. فلم يكونوا يراعون في نقل الأحاديث وفي التصديق بها موضوع المتواتر والآحاد، وإنما يدرسون الحديث دراسة متعلقة بإسناده وبرواته وبشذوذه وبنكارته وبعلله. فحين يستبين لهم بعد الدراسة أن الحديث صحيح سواء أكان من طريق واحد أو من طريق اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكل هذه اسمها آحاد، فإنهم يروون هذا ويعملون به ويصدقون به، وهذا أمر مستفيض عنهم كما تعلمون فيما ينقل كثيرا جدا عن علماء ذلك الوقت في أمور الاعتقاد في أمور الصفات وفي غيرها أنهم يقولون نؤمن بها نقر بها كما جاءت، وهذا الأمر هم متواردون عليه. فيعني هم متواردون على هذا الكلام أنهم يؤمنون بما جاء في أحاديث الآحاد سواء كان في الاعتقاد أو في العمل، ولم يرد عنهم هذا الموضوع. وحتى من ناحية اصطلاحية حديثية بحتة فلفظ المتواتر لا تكاد تصيده في كتب الأوائل، لفظ المتواتر لا تكاد تجده أبدا في كتب المحدثين الأوائل، ويعني إن وجد فيوجد بشكل نادر جدا، وإن وجد فلا يعنون به ما جاء في تعريف المتواتر المعروف. وكل هذا الكلام الذي أذكره لكم له ما يثبته بشكل واضح من كلام علماء الحديث، وها أنا أقرأ عليكم بعض ما قال أهل الحديث في هذا الموضوع. فهذا ابن الصلاح يقول في كتابه علوم الحديث، ابن الصلاح يقول في كتابه علوم الحديث، ما نقرأ من طبعة التي حققها طارق وفيها النكت العراقي ونكت ابن حجر في المجلد الرابع في الصفحة 344. ابن الصلاح رحمه الله تعالى صاحب كتاب علوم الحديث الذي يعتبر القطب الأكبر لكل المؤلفات الحديثية التي جاءت بعده، يعني من بعد القرن السادس إلى اليوم أو إلى فترة قريبة، أغلب وجل المؤلفات الحديثية المشهورة هي معتمدة وتدور في فلك هذا الكتاب الذي هو علوم الحديث، مثل كتاب الموقظة والتقريب للنووي وتدريب الراوي للسيوطي واختصار علوم الحديث لابن كثير وألفية العراق وألفية السيوطي، هذه كلها تدور في فلك علوم الحديث وقد تقدم هذا معنا. ماذا يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ ابن الصلاح لم يجعل في علوم الحديث المتواتر، يعني هو قسم علوم الحديث وذكرها، فنعم علوم الحديث هو مقدمة، علوم الحديث هو اللي مشهور الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. الأخ يسأل، ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في كتابه عدد من علوم الحديث ولم يذكر منها المتواتر، وإنما ذكر المشهور، وقال، وركزوا في هذا الكلام لأنه مهم جدا، قال: ومن المشهور المتواتر، ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. لاحظوا، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. يعني كأن ابن الصلاح يقول إن من أول أو أول من ذكر هذا القسم الذي هو المتواتر في علوم الحديث هو الخطيب البغدادي. الخطيب توفي عام 463، يعني بعد العلماء الذين تكلمنا عنهم. قال: وإن كان الخطيب الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، يعني حتى الحافظ الخطيب البغدادي ذكر ابن الصلاح أنه يعني كأنه اتبع في ذلك التقسيم غير أهل الحديث. قال ابن الصلاح: ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. إذن يقول: ولعل ذلك لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم. طبعا هذا الأمر يحتاج أن نعمل مقارنة بين الكتب الحديثية التي استقر فيها التقسيم، هذا التقسيم وترسخ، يعني حتى أصبح هو يعني أصبح من أبرز الشعارات ومن أبرز المواضيع ومن أبرز العلوم في كتب علوم الحديث، الذي هو تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. هذا ابن الصلاح يقول المتواتر، يعني لعل من أول من ذكره أو ذكره في علوم الحديث هو الخطيب البغدادي. طيب، العراقي في التقييد والإيضاح في نفس الموضع هذا تعقب على ابن الصلاح، قال: وفي تعقبه هذا، في تعقب العراقي، في تعقبه دليل واضح على أن هذا الأمر كذلك لم يكن مشهورا عند الأوائل. فماذا قال؟ قال: وقد اعترض عليه، العراقي يقول اعترض عليه يعني على ابن الصلاح، بأنه قد ذكره أبو عبد الله الحاكم وأبو محمد بن حزم وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم من أهل الحديث، كل هؤلاء ليسوا من القرن والقرنين الذين تكلمنا عنهم، فلم يعترض على ابن الصلاح أنه ذكره مثلا أحمد أو ابن معين أو ابن مدين، لا، اعترض عليه بأنه ذكره الحاكم وذكره الحاكم وذكره ابن حزم وابن عبد البر. بالنسبة للتعليقات أنا بعيد عن الجهاز فلا أرى أي تعليق، قد أطلع بشكل خفيف جدا. طيب هل هذا كلام ابن الصلاح وحده؟ هل هذا كلام ابن الصلاح وحده؟ ننظر لنرى من الذي كذلك قال إن هذا التقسيم ليس لم يكن مشهورا. نعم، هناك إكمال لكلام العراقي، إكمال مهم جدا لكلام العراقي، قال والجواب عن المصنف، يعني لما اعترض عن المصنف اللي هو ابن الصلاح أن الحاكم ذكره وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم، أجاب الآن عن هذا الاعتراض فقال والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص، وأن أنه إنما نفى عن المصنف ذكر نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص. وهؤلاء المذكورون ابن عبد البر والحاكم وابن حزم لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره به الوصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأن الحديث الفلاني متواتر كقول ابن عبد البر في حديث المسح والخفين إنه استفاض وتواتر، وقد يريدون بالتواتر الاشتهار للمعنى الذي فسره به الأصوليون، للمعنى الذي فسره به الأصوليون. طيب هذا كلام ابن الصلاح وكلام العراقي. طيب ننظر ماذا قال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث. السخاوي كذلك من أئمة الحديث المتأخرين المشهورين، وكتابه فتح المغيث هو شرح لألفية الحديث، طبعة الكتب العلمية المجلد الثالث صفحة 37. قال عن المتواتر وليس من مباحث هذا الفن، يعني علم الحديث، فإنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه، ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل. هذا كلام السخاوي. ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أوائل الكفاية وابن عبد البر وابن حزم، نفس الأسماء الواردة في كلام العراقي، وكلهم يعني ممن تأخر عن أصحاب القرون الذين تكلمنا عنه. طيب ابن أبي الدم الشافعي إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني الحموي المتوفى سنة 642 قال اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، خلا الخطيب أبا بكر البغدادي فإنه ذكره تباعا للمذكورين يعني الأصوليين، وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في رواياتهم ولا يدخل في صناعتهم، وهذا في كتاب اللآلئ أو لفظ اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي، نقل هذا الكلام عن ابن أبي الدم الشافعي. طيب هذه النقول فيها دليل وفيها يعني إشارة واضحة على أن هذا التقسيم من ناحية علم الحديث لم يكن معروفا في السابق، وأنه أدخل مؤخرا في علم الحديث، يعني دخل مؤخرا في علم الحديث، وأن من أول من تكلم به في علم الحديث هو الخطيب البغدادي، أول من تكلم به في يعني في علم الحديث هو الخطيب البغدادي. فأول من تكلم به أو من أول من تكلم به في علوم الحديث هو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وفي كلامه ما يشعر أنه اتبع فيه غير أهل الحديث، غير أهل الحديث وهم أهل الأصول. المتعلق بهذا التقسيم وهو إفادة العلم وإفادة الظن والعلم الضروري وهكذا، هذه في الحقيقة يعني نقاط أو مواضيع كلامية، هذه نقاط كلامية متعلقة بعلم المنطق، العلم الضروري والظن والشك واليقين، وهذه الاصطلاحات وتعريفاتها هذه مما يتعلق بعلم المنطق، وهي يعني هي الباب لدخول هذه التقسيمات في علوم الحديث. طيب، إذا من يعني بداية هذا التقسيم وبداية هذا الكلام لا يعرف بالتحديد، يعني من الذي أتى به أو لا أعرف أنا، الله أعلم قد يكون معروفا لكن أنا لا أعرف، ولكن كما ذكرنا في علوم الحديث من أول من أدخله هو الخطيب البغدادي. هناك نقل أو هناك كلام لعثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي الجهمي، هناك كلام مهم فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو إفادة الحديث العلم. أقرأ عليكم هذا الكلام وهو في كتابه، يقول يخاطب بشر المريسي، بشر المريسي الذي تكلم فيه علماء السلف بشكل كبير وهو من أئمة الجهمية، قال: وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبقك إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل. يقول أنت يا بشر ادعيت في دفع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مضحك لم يسبقك إلى مثله عاقل أبدا من الأمة، حتى جاهل لم يسبقك إلى هذا الكلام، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه غير كذب لا طلقت امرأته، عفوا، لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته. يعني يقول أنت تقول أنه لا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشيء الذي يقطع فيه قطعا، بحيث لو أن رجلا قال إن هذا الحديث كذب وحلف على ذلك بالطلاق فإن امرأته تطلق لأنه غير كذب. ثم قلت: ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته، فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتججت منها لضلالتك وما لم تحتج، ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله لقد سلمت للناس سنة وحددت لهم في الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك، ولوجب على كل مختار من الأئمة في دعواك ألا يختار منها شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأتي فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب البتة، فإن كان شيئا طلقت به امرأته استعمله وإن لم تطلق تركه. ويلك، إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البتة، وعلى أضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله البتة، ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في اختيار الأحفظ منها والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم، ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم أو مرفوعة عنهم حتى ابتدأتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر، ففي دعواك يجب على القضاة والحكام أن لا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق، أو أنه إن حلف عليها بطلاق امرأته أنه كذب لم تطلق امرأته. ويحك، من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها؟ إلى آخر الكلام، إلى آخر الكلام. طيب، من خلال هذا هذه النقول فقط أردت أن أثبت أن هذا التقسيم وهذا الألفاظ ليست من الأشياء الأصيلة القديمة التي نشأت مع علم الحديث. هذا الذي أريد أو هذا القدر الذي أريد إثباته من هذه النقول، وأن هذا التقسيم ليس معروفا في السابق في كتب علوم الحديث أهل الحديث الأوائل، وإنما ذكره الخطيب في علوم الحديث وجاء من بعده، وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث كيعني ضمن المشهور، ثم بعد ذلك ترسخ في كتب علوم الحديث وأصبح أساسيا فيها. وأما أهل الأصول فإن هذا المبحث أساسي فيه، أساسي في هذا الموضوع أو في كتب الأصول، فتجدونهم حينما يتكلمون عن الأدلة يبدأون بالقرآن ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس إلى آخر الأدلة. وإذا أتوا للسنة فإن أول مبحث يتكلمون عنه في السنة وهو تقسيم الأخبار إلى صدق وكذب، ثم يتكلمون عن موضوع المتواتر والآحاد ويفصلون تفصيلا عميقا جدا وكبيرا أكثر من تفصيل المحدثين في هذه المسألة. وكتب الأصول كتب متأثرة بشكل واضح يعني العلوم المنطقية، وهذا التأثر لا نستطيع أن ننفي يعني تسببه في دخول هذه التقسيمات إلى علوم الحديث. كما ذكر ابن الصلاح أن في كلام الخطيب ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث. طيب، حتى نطيل أكثر من هذا في هذه النقطة، نتكلم الآن عن نقطة مهمة وهي عن إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن. هل يفيد خبر الآحاد؟ طبعا خبر الآحاد نؤكد أنه الخبر ليس خبر الواحد فقط، وإنما خبر الواحد والاثنان والثلاثة، خبر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى حد المتواتر الذي لا يعلم ما هو بالتحديد. هل يفيد خبر الآحاد الظن العلم، أم يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؟ هذه ثلاثة أقوال: هل يفيد الظن مطلقا، أو يفيد العلم مطلقا، أو يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؟ هذه ثلاثة أقوال في المسألة. أما إفادته الظن فهذا قول مشهور في كتب الأصول ومعروف، وأما إفادته العلم فيعني هو قول يذكر عن بعض أهل العلم. الآن نسيت من الذي ينسب إليه هذا القول، لعله ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره. والقول الثالث في المسألة هو أن خبر الآحاد يفيد العلم. العلم كلمة مرادفة تقريبا لليقين، يعني لا يمكن أن يشك فيها ولا يختلف في يعني مدلولها أو في محتواها. القول هذا الذي هو أن الخبر الآحاد قد يفيد العلم مع القرائن، هذا قول نصره عدد من أهل العلم من أهل السنة، وكذلك من بعض المعتزلة نصروا هذا القول، وقالوا إن خبر الواحد أو خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم الضروري أو العلم النظري، لكنه يفيد العلم. وهذا القول نصره ابن تيمية رحمه الله تعالى نصرا كبيرا، وكذلك ابن القيم في مختصر الصواعق وغيرهم من أهل العلم، وكذلك من أهل الأصول من ذكر هذا القول ونصره، وهو المختار عند الآمدي في الأحكام لأصول الأحكام أو في أصول الأحكام، قال وهو المختار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن هذه طبعا قرائن متعددة ومتنوعة، الشاهد أنه إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد اليقين، وأن هذا الكلام قطعا قاله رسول الله. قرائن مثل ماذا؟ مثل تلقي الأمة لهذا الخبر بالقبول مع صحته إسنادا وعدم وجود العلل فيه والنكارة، وتلقي الأمة لهذا الخبر بالقبول، قالوا فإن هذا يوجب اليقين. وبعضهم يقول إن القرائن إنما هي إجماع أهل الحديث وحكمهم على الحديث بالصحة، فإن أهل الحديث الأوائل كما تعلمون وكما أخذنا سابقا لا يحكمون على الحديث بالصحة لمجرد ثقة رواته ولا لمجرد اتصال إسناده مع ذلك، وإنما يحكمون على الحديث بالصحة بعد البحث والتنقيب والتأكد من سلامة الإسناد ومن سلامة المتن من النكارة ومن الشذوذ ومن العلة القادحة والباطنة والظاهرة، فإذا تأكدوا من ذلك وكان برواية الثقات العدول واتصل إسناده فإنهم يجزمون بصحته، وفي هذا القدر إيجاب للعلم عند بعض أهل العلم. ومن القرائن التي تحتف بالخبر بخبر الأحد هو إخراج البخاري ومسلم للحديث وتلقي، لأن الأمة تلقت حديث البخاري أحاديث البخاري ومسلم بالقبول إلا الأحاديث التي نوزع فيها البخاري ونوزع فيها مسلم، أما الأحاديث التي لم ينازع فيها وإنما قبلتها الأمة منهما فإن هذا يوجب القطع ويوجب اليقين عند طائفة من أهل العلم، ومنهم ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى اشتهر هذا القول عنه وقال إن ما في الصحيحين يوجب القطع، وقال إن وتعقبه بعض أهل الأصول وأنكروا عليه هذا القول، وإن كان هذا قولا معروفا ومشهورا يعني بشكل عام موضوع القرائن وخاصة الموضوع احتفاء أو قبول الأمة لخبر الأحد. طيب أريد أن أقرأ عليكم بعض ما قال أهل الحديث ما قال أصحاب هذا القول. ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 13 في صفحة 351، ركزوا في هذا النقل فإنه مهم، ركزوا في هذا النقل فإنه مهم جدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد يعني الغزالي وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. وإن كنت وقفت على ذكر الآمدي أنه اختار العلم أو إفادة خبر الأحد العلم إذا احتف بالقرائن، والأول يعني إفادته طيب قال والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل الحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. طيب هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة، وهنا كلام لابن قيم في المختصر الصواعق طبعة أضواء السلف المجلد الرابع. قال رحمه الله تعالى: طيب ذكر أن خبر الآحاد قد يفيد العلم، قال: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل، طبعا هذه الصفحة 1465، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفى عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل أو يحصل العلم أو يحصل به العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا اجتمع النقيضان، بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع. خبر الواحد هذا كلام القيم، يقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع، وذكر عددا من هذه المواضع، ثم قال ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر معه لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحد عن كونه خبر واحد، وإنما كان يستثبت أحيانا نادرة جدا إذا أخبر. طيب، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول الله ولا عمر ولا عثمان. هذا الكتاب مختصر الصواعق، الأخوان يسألون، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله تعالى، طبعة ضوء السلف المجلد الرابع، الآن وصلت إلى 1469. قال ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود ولا أبي بن كعب إلى آخره، بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث. ولم يقل له أحد منهم يوما من الدهر خبرك خبر واحد لا يفيد العلم. طيب، تكلم بكلام طويل، ثم هذا المراد وهو نقل مذاهب أهل العلم. قال فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلومة بالضرورة، وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج، بل هم الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة قال بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وداود ابن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين ابن علي الكرابيسي والحارث ابن أسد المحاسبي، وقال ابن خوازم الداد في كتابه، طبعا مالكي هذا، في كتابه أصول الفقه، وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان، قال ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في أحاديث الرؤيا نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها، إلى آخره من الكلام الطويل في هذا الموضوع. ونقل عن أبي إسحاق الشيرازي قال في كتبه الأصول، وهذا لفظه في الشرح، قال أبو إسحاق الشيرازي وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض، وحكى هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء، وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيد يوجب العلم، ومثلوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قالوا مع أنه مروي من طريق الأحادي. قال أي ثم ذكر أن الكلام الحنفية حينما قال صرح الحنفية وذكر بعض الأدلة، هذا من كلام أبو بكر الجصاص، من كلام أبو بكر الجصاص بعد أن ذكر نص على هذا، قال هذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه. طيب الكلام في هذا يطول جدا، الكلام في هذا يطول جدا، ولعلي يعني أذكر يعني أختم بشيء بسيط في هذه النقطة من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. طيب، لأن ابن تيمية حقق مسألة تحقيقا جميلا، طبعا أدلة من قال بخلاف هذا القول أدلة مبثوثة في كتب أصول الفقه من الممكن أن نطلع عليها، ولكن لأن هذه الأقوال غير مشهورة مؤخرا يعني من الحسن تسليط الضوء عليها، وإلا فالأقوال الأخرى موجودة ومشهورة وأدلتها كثيرة مبثوثة جدا في كتب أصول الفقه. من أحب الاطلاع عليها تفصيليا فليرجع إلى مبحث السنة من كتب أصول الفقه، فسيجد الكلام الكثير جدا في هذا الموضوع. طيب، ابن تيمية ركزوا في هذا الكلام، قال: إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير بكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا قول ضعيف. يعني يقول هناك من علق الحصول العلم في المتواتر بالعدد فقط، يعني بعدد معين هو الذي يحصل التواتر فقط، وهذا في الحقيقة هذا القول يعني نحن إذا أنزلناه الآن واقعا هو قول غير واقع. يعني كون الحصر في الإخبار بطريقة أن العلم لا يحصل إلا من عدد معين فقط، هذا أمر غير واقع. إذا لابد أن نراعي في هذا أوصاف هؤلاء المخبرين. أنت الآن مثلا إذا جاءك اثنان أو ثلاثة ممن تعرفهم وتعرف صدقهم وتعرف سلامة عقلهم وعدالتهم، وممن تعرف ضبطهم وأنهم دائما يتحرون في الأخبار، ثم أخبروك فقالوا فلان ابن فلان توفي ونحن الثلاثة دفناه، وليس هناك شيء يعارض هذا الكلام، فهل ستكابر الضرورة التي تحصل في قلبك وتقول لا أنا أكذبكم، أو يبقى شك؟ احتفت القرائن بخبر الثلاثة هؤلاء حالهم غير، يعني لو أخبرك ستة من يعني ممن لا تعرف حالهم بهذا القرب، وإن كنت تعرف عدالتهم بشكل عام، لو أخبرك ستة بهذا الخبر فقد يبقى في شيء في قلبك شيء، لكن مثل هذا مثل هذه الأوصاف التي اجتمعت في هؤلاء الثلاثة جعلت في قلبك ضرورة. وهذا بالضبط ما يريده عدد ممن حقق هذه المسألة، هذا التحقيق، يقول إن الضرورة حاصلة عند أهل الحديث الذين هم أعلم ببواطن الأسانيد وما نقل فيها، يقول هم أعلم بذلك ممن تكلم من غيرهم. كثير من أهل الأصول ومن الفقهاء حينما يتكلم عن بعض الأحاديث وعن النقول في هذا فإنه لا يكون مستقرئا عن جميع الأسانيد، ولا يكون يعني عميق العلم بهذه الأسانيد وبهذه الأخبار، كما مر معنا في شروط الحديث الصحيح ومخالفة الفقهاء والأصوليين للمحدثين في شرط السلامة من الشذوذ والعلة. فإن هذا ليس ميدان أهل الأصول ولا ميدان أهل الفقه، وإنما هو ميدان أهل الحديث الذين يعني تبحروا في هذا العلم. وقد نص على هذا الموضوع تماما في هذا الباب الذي هو متواتر الرحال، نص عليه أبو مظفر السمعاني وغيره من أهل العلم. أقرأ عليكم ما قال ابن تيمية بعد أن ذكر أن بعضهم علق المتواتر بالعدد فقط، قال: والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. قال: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول، طبعا هذا في المجلد 18 في الفتاوى صفحة 48. قال: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأمة أو تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر، لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد، وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم. فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم،

أخبر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وعند الجهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ويعلمون بالضرورة أن نبيهم أخبر عن خروج قوم من النار بالشفاعة، وعند المعتزلة والخوارج لم يقل ذلك. وبالجملة فهم جازمون بأكثر الأحاديث الصحيحة قاطعون بصحتها عنه، وغيرهم لا علم عنده بذلك. والمقصود أن هذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء. طيب انتهت، يعني لا أريد أن نقول أكثر من ذلك، بقي يعني بقيت نقطة مهمة، بقي نقطة مهمة جدا قبل التطبيق على أحاديث عيسى، نزول عيسى عليه السلام. طبعا تعليقا بسيطا على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنا في كلامي الذي سأقوله الآن لا أقلد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما أخبر عما يقول وعما يخبر مع الدراسة، مع دراسة الأسانيد ومع دراسة علم الحديث ومع طول الممارسة لهذا الفن، تجد من الضرورة في نفسك تصديق بعض الأخبار بناء على موازين علم الحديث، ليس بناء على يعني كلام فلان أو فلان. فمعطيات علم الحديث توصلك إلى يعني نتائج ضرورية لا تستطيع إنكارها، لو أنكرتها لكذبت ما في نفسك، بناء كما أخبرتكم على موازين علم الحديث. فإن يعني العلم بأحوال الرواة والعلم بالأسانيد وبالعلل ودراستك لحديث معين ثم تجد فيه من القرائن ما يعني يصل بك إلى نتيجة قطعية، ما يصل بك إلى نتيجة قطعية. ولكن هذا لا يمكن أن يحصل كما قال ابن تيمية لمن لم يكن عنده يعني تعمق في هذا المجال. وكذلك حتى يعني لو كنت دارس العلم الحديث فإنك لا تستطيع تحقق هذا الشيء ما لم تمارس عمليا بشكل طويل، يعني تمارس بشكل ملامس جدا للأسانيد وللرجال وللرواة، وليس فقط الاكتفاء بالأحكام النظرية أو بالتصحيحات النظرية فقط، أن هذا الحديث مثلا رواته ثقات وإسناده متصل، إذا هذا الحديث صحيح، هذا الحديث إسناد رواته ثقات وفيهم رجل مثلا حسن الحديث صدوق فنقول هذا الحديث حسن. هذه البساطة في التعامل مع الأسانيد وفي التعامل مع الحديث، هذه البساطة في التعامل مع الأسانيد وفي التعامل مع الحديث لا تورث العلم الذي يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب بالمناسبة أيها الأكارم بارك الله فيكم، المتواتر بشروطه المعروفة بشروطه المشهورة، المتواتر بشروطه المعروفة المشهورة، وهو أن يروي الخبر جماعة ويروونه عن جماعة، يعني لا نقول عن الخبر الذي جاء من طرق مختلفة أحادية أنه متواتر، بل المتواتر ما كان نفس الخبر يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة، يعني في كل طبقة جماعة، وليس المتواتر هو ما تكون من مجموعة طرق الأحاد، لا. هذا التطبيق، هذا التعريف المتواتر، كون يعني جماعة من أهل الأصول جعلوه قسما من أقسام السنة وشرطوا فيه هذا الشرط، هل تعلمون أن جماعة أو عددا من أهل الحديث يقولون لا يوجد حديث في السنة بهذه الشروط، لا يوجد أبدا ما فيه. يعني قد تستغربون من هذا الكلام، وقائل هذا الكلام ليس من الجهال مثلا او من يعني ممن ليس له اطلاع على علم الحديث، لا، ابن حبان رحمه الله في مقدمة الصحيح قال وكل الاخبار اخبار احد، كل الاخبار اخبار احد. ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وانتم تعلمون من هو ابن الصلاح، في نفس الكتاب يعني في نفس الموضوع الذي قرأت عليكم منه سابقا الجلد الرابع صفحة هذه في صفحة 362 بعد أن تكلم عن المتواتر قال ولذلك لكوني لا تشمل صنعتهم، هل تعلمون ماذا قال؟ قال ومن سئل عن إبراز مثال لذلك، يعني المتواتر بشروطه، ركزوا جيدا واسمعوا، قال ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، يعني الذي يقول إن أردت حديثا متواترا بهذا الشروط يقول يعييك أن تجد حديثا تنطبق عليه هذا الشروط. قال نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك. نراه مثالا، حتى كلمة نراه واضحة في عدم الجزم ولم يذكر سوى هذا المثال. هناك غير واحد، هناك غير واحد من أهل الحديث يرون هذا الرأي، مثلا نعم الحازمي في كتابه، نسيت اسم الكتاب، نعم شروط الأئمة الخمسة، شروط الأئمة الخمسة، الحازمي الذي هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي توفي عام 584 للهجرة، قال في كتابه شروط الأئمة الخمسة تعقيبا على كلام ابن حبان، قال ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان، يعني أن الأخبار كلها أخبار أحد، عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. ابن أبي الدم الذي نقلنا عنه سابقا قال كذلك في نفس الكتاب الذي نقله عنه الزبيدي، قال ومن رام طيب أين نجد هذا النقل؟ ابن أبي الدم الشافعي رحمه الله تعالى، نعم قال ابن مدام الشافعي رحمه الله تعالى في ما نقله الزبيدي في لفظ الآلاء المتنافرة، قال ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وجدت فيه شروط المتواتر الآتي ذكرها فقد رام محالا. ثم قال بعد أن ذكر الشروط ومثل هذا لا يقع في الأحاديث النبوية. هذا بالنسبة للمتواتر بهذه الشروط. هناك الخطيب البغدادي ذكر المتواتر اللفظي ولكنه عرفه بما يشعر بأن مراده المتواتر الذي جاء من غير طرق، من غير طريق، يعني أخبار أحاد، ولكنه سماه متواتر. يعني مثل الأمثلة التي ذكرها الخطيب البغدادي هي أمثلة تعبر عن الأحاديث التي لا تنطبق عليها شروط المتواتر بهذه الصفة، وإنما تنطبق عليها يعني الشروط المتواتر، أو تنطبق عليها أنها جاءت من طرق عديدة، وهي في جملة أخبار الأحاد. وأغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون من نقول هؤلاء الأئمة إنما هي من هذا الوجه، فقل أن تجد حديثا أو يندر أو يعدم أن تجد حديثا يرويه مثلا عشرة عن عشرة عن عشرة عن عشرة بهذا التحديد بالضبط، وكلهم يقولون سمعنا حدثنا، هذا الحديث لا يكاد يوجد، يعني أشبه ما يكون بالخيال. ولكن أن تقول إن هناك أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة وكلها دلت على معنى واحد يفيد القطع، نعم هذا موجود، وسماه الخطيب متواترا لفظيا في كتابه الكفاية. طيب أختم بذكر بعض الطرق الواردة لحديث أو في حديث نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. لن أذكر إلا الطرق الموجودة في الصحيحين، لن أذكر إلا الطرق الموجودة في الصحيحين، وإلا ففي خارج الصحيحين من ذلك شيء كثير. أحاديث لماذا اخترت مسألة نزول عيسى عليه السلام من بين هذا؟ أولا لأن مسألة اعتقادية، مسألة اعتقادية، ومسألة رواها أهل العلم في السابق محتجين بها ولم يعني ينكروها ولم يتكلموا فيها، والأحاديث فيها كثيرة وواردة وصحيحة وثابتة ولكن بعض من تأخر في يعني بعض أهل زماننا ومن سبقهم بفترة بسيطة رأوا أن حديث نزول عيسى عليه السلام من أحاديث الآحاد التي تفيد الظن، وأن الاعتقاد لا يجب فيه أو لا نصدق فيه بما جاء عن طريق الظن، وإنما نصدق فيه بما جاء عن طريق العلم. وهذا الكلام يعني يكفي فيه في أو في رده أو في تبيين الصحيح فيما ذكرنا في كل الدرس في كل ما مضى من الدرس. فلننظر الضرورة الحديثية التي تتحصل أو يتحصل عليها الممارس لعلم الحديث من خلال طرق نزول عيسى، أخبار نزول عيسى ابن مريم في الصحيحين. فمثلا النزول عيسى عليه السلام ورد من في الصحيحين من طريق عدد من الصحابة، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة جاء عنه هذا الحديث بألفاظ مختلفة، يعني تجتمع في مفادي أو تفيد باجتماعها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. رواه عن أبي هريرة ابن المسيب ونافع مولى أبي قتادة وعطاء ابن ميناء وأبو صالح السمان، أربعة من الرواة يروون هذا الأثر عن أبي هريرة. وروي في الصحيحين كذلك من غير طريق أبي هريرة، روي من حديث جابر في صحيح مسلم، ومن حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، ومن حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، كل حديث منها بإسناده وبمتنه. أما من يعني ما جاء في حديث أبي هريرة فهو أصح ما جاء في الباب، وكما ذكرنا سابقا أسانيد الحديث عن أبي هريرة أنا عن نفسي أحلف بالله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بنزول عيسى فقط بما جاء من حديث أبي هريرة، أنا عن نفسي أحلف بهذا يقينا ولا أشك فيه، بناء على هذه الأسانيد التي تعرف بالممارسة أن الإنكار أو إنكار ما جاء فيها هو إنكار في الحقيقة لأمر يعني ضروري وأمر واقع في علم الحديث. إسناد ابن المسيب عنه من أصح الأسانيد، رواه البخاري ومسلم من طرق عن الزهري أنه سمع بالسماع، سعيد بن المسيب وسعيد سمع أبا هريرة، يعني لو كان طريقا واحدا لقلنا، لكن عدد من الطرق عن أبي هريرة كلها تؤكد هذا المعنى وهذا الخبر، وفي ضمنها طرق من أصح الأسانيد على وجه الأرض، يعني إسناد سفيان من أحسن الأسانيد على الأرض. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا الزهري، قال أخبرني سعيد أنه سمع أبا هريرة وذكر الحديث. إسناد مسلسل بالسماع من أفضل وأصح الأسانيد، يعبده أسانيد أخرى، الليث رواه عن الزهري، صالح بن كيسان، يونس ابن أبي ذئب، كلهم رواه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، عفوا الذين رواه عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة صالح بن كيسان والليث وابن عيينة، أما يونس ابن أبي ذئب فرواه عن الزهري عن نافع بمثل آخر في نفس الباب. عطاء بن ميناء كذلك رواه مسلم في صحيحه من طريق ليث عن سعيد المقبول عن عطاء عن أبي هريرة، أبو صالح السمان في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حديث جابر رضي الله عنه إسناده صحيح كذلك من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، ففيه تصريح بالسماع من ابن جريج عن أبي الزبير ومن أبي الزبير أنه سمع جابر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وهذا إسناد صحيح. حذيفة بن أسيد روي من طريقه في صحيح مسلم من طريق فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد. النواس بن سمعان كذلك مسلسل بالسماع، الإسناد مسلسل بالإخبار وبالسماع متصل صحيح لا إشكال فيه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك من طريق يعقوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومجموع هذه الطرق ومجموع هذه الأحاديث تفيد علما ضروريا قطعيا كما قال ابن تيمية عند من؟ عند أهل الحديث، بناء على ما تعرفه وما تألمته من علم الحديث بأحوال هؤلاء الرواة وبممارسة رواياتهم وبانتفاء أو بدراسة نفس الأسانيد وما فيها من علل أو أو أو أو, أو, أو الخشية أن يوجد فيها علة أو نكارة، بناء على كل هذه المعطيات فإنك كممارس لعلم الحديث متعمق فيه تقطع لا تد أصلا لا يمكن أن يقع في قلبك ذرة شك أصلا في مدلول هذه الأخبار بناء على هذه الطرق التي ذكرتها لكم. وقس على ذلك أما نزول المسيح الدجال أو خروج المسيح الدجال وقد أنكر كذلك خروجه في هذا الزمان، خروج المسيح الدجال الحديث فيه أكثر يعني الطرق فيها يعني لا أدري ماذا أقول، يعني الذي ينكر هذا الأمر يعني فقط الاعتذار الوحيد الذي اعتذر له انه لا يعرف علم الحديث ممارسته، لا يعرف علم الحديث ممارسته، هذا الاعتذار يعني اقرب اعتذار استطيع ان اعتذر له فيه، والا فالعلم الحديث لا يمكن ابدا ان يؤدي بك الى انكار مثل هذه الاعتقادات التي هي باصح الطرق وبيعني ب قرائن قوية جدا، يعني مثل ما ذكرت لكم إسناد أبي هريرة يصعب التعبير عن وزن هذا الإسناد في علم الحديث، يعني لا تستطيع أنت لو هل تظن أنك يعني ستحصل أو ستجزم جزما إذا رجعت لإسناد أبي هريرة ثم قرأت في تهذيب التهذيب ووجدت أهل الحديث يقولون والله إن سعيد ثقة وكلهم إمام، حتى هذا لا أن تحصل به العلم الضروري فعلا مثل ما تحصله من الممارسة. أنت حين تمارس وحين تقرأ وتفرج وتسير شوطا في علم الحديث من غير أن ترجع إلى إلى إلى إلى كتب الرجال، من غير أن ترجع إلى كتب الرجال تعرف خلاص، يعني من كثر الممارسة تعرف ما وزن هذا الإسناد، تعرف ما وزن هذا الإسناد، يعني حتى الاحتمال أنا الذي أقول احتمال الذي لا يمكن أن يرد في يعني أربعة من الرواة يجتمعون في الرواية عن أبي هريرة بخبر من الأخبار مثل هذا ويخرجه البخاري أو مسلم أو أحدهما، يعني الاحتمال الغير وارد في ميزان الحديث أن الأربعة يكونوا قد كذبوا مثلا كذبوا على أبي هريرة مثلا أو نقول مثلا غلطوا على أبي هريرة، الأربعة اجتمعوا على الغلط، طيب خبر جابر قد يكون كذلك غلط، خبر حذيفة بن أسيد قد يكون غلط، خبر النواس بن سمعان في صحيح مسلم بالاتصال بسماع التصريح قد يكون غلط، خبر عبد الله بن عمرو العاص قد يكون غلط، هذه الأخبار قد يكون غلط، السنة قد تكون غلط، البخاري مسلم قد يكون غلط، ما في شيء صح إلا القرآن وانتهينا. هذه هي النهاية، هذا هو المؤدى وهذا هو المنتهى، كل شيء غلط إلا القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد صحيح يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري حسبنا كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا تحذير ونهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك لفظة للحديث ذكرت هذا يعني أرجو أن أكون ذكرت واحدا منهما كما هو، وإلا فقد دخلت لفظا بلفظ، لكن هو هذا المؤدى وهذا بالضبط الحديث الآخر. لفظ الحديث الآخر ليس لا ألفين، قال يوشك أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يعني معنى الحديث أنه يرده ويقول حسبي القرآن، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب هذا ما أحببت تقديمه في هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأعتذر للإخوان هنا في القاعة لأني كنت بعيدا عن التعليقات، و لكن لاني يعني كنت منشغل بنقل هذا هذه بهذا الدرس بنقله في الفيديو، فاضطررت لان اكون بعيدا عن الجهاز، والا فكان بودي ان الاحظ تعليقاتكم وما يتعلق ب يعني بعض الاستشكالات وبعض الاستفسارات. وعلى كل حال وكما قال الاخ المشرف يوجد المجموعه في الفيسبوك لمن اراد الاستفسار والاستفصال. وعلى كل حال هذه المساله يعني احببت عرضها والاشاره والتنبيه الى قول غير معروف او غير مشهور فيها، ويعني هناك اقوال اخرى في المساله، ويعني احببت ان اسلط الضوء كما ذكرت لكم على قول مهم جدا في المساله، على الأقل يكون محل اعتبار، على الأقل يكون محل اهتمام لمن يبحث في هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله العظيم وجوده أن ينفع بهذه المحاضرة وبهذا الدرس، وأن يبارك فيها وأن يبارك في كل الدورة ويتقبل منا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم الصحيح.